حض النبي صلى الله عليه وآله وسلم على طلب العلم، فقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأنا لما أحب أن أنا أجيب واحد ليحكم بلدا أو يحكم محافظة أو يكون مدير شركة، لازم يأخذ دورات في الإدارة، لازم يستخدم التعريض عشان يرضي الناس اللي حواليه، مش بالباطل. لكن زي مثلا واحد لما يجي لعمر الخطاب زعلان، واحد قال له ايه: خلي المكارم لا تسعى لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاس. وقعد يا أخي بلط في الخط، وانت بتاع مكارم ولا بتاع أخلاق ولا بتاع الكلام ده؟ انت بس يجيبوا لك تطفح وخلاص. هو ده معنى ليه؟ معنى البيت: خلي المكارم لا تسعى لبغيتها واقعد فإنك أنت الطعم الكاس، يأكلوك وشربوك وتقعد كده تمل مالكش شغلان. طبعا دي حاجة تزعل ولا؟ طبعا حاجة تزعل. خد بعضه وراح لعمر الخطاب قال له: فلان الفلاني شتمني وقال لي كذا كذا كذا، يرضيك؟ قال له: وما غاية شغل الناس؟ كل الناس عمالين يجروا ويشتغلوا ومش عارفين عشان يعملوا ايه؟ عشان ياكلوا ويلبس. ها؟ قال له: جعلك طاعما كاسيا، وهذا غاية شغل الناس. كل الدنيا بتشتغل عشان ايه؟ عشان ياكلوا عيش وعشان يلبس كده ويركب عربية ومش عارف ايه الكلام ده. ده انت مالك؟ هو مين اللي بيأكلوه وشربوه وطفحوه كده على الجاهز؟ مش الملوك؟ ها؟ يبقى عمر الخطاب قلبها من ذم الى ايه؟ الى مدح. الدنيا كده، سياسه الخلق انما تكون هكذا، بخلاف الاداره. الاداره ده حاجه وسياسه الخلق شيء اخر. والذي